محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب في ترك القنوت. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أبواب السجود السهو وغيره من الصلوات، في أبواب الصلوات. يقول رحمه الله: باب ما جاء في ترك القنوت. سبق لنا أن القنوت الرسول قنت، وأن الأئمة اختلفوا هل يقنت الناس أو ما يقنتون. بعضهم قال في النوازل، بعضهم قال لا يقنت في شيء مرة، وقال بعضهم أنه يقنت إلى آخره. سبق هذا. الآن أتانا ما يوقف الأحاديث السابقة. يقول أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن البغوي قال: حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال: حدثنا عن أبي مالك الأشجعي، أبي مالك الأشجعي قال: قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. يقول أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه: فقلت لأبي: يا أبتي، إنك صليت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر، نعم، أبو بكر وعمر، وخلف علي ها هنا بالكوفة، علي بالكوفة، وأبو بكر وعمر مثلا في المدينة، هل كانوا يقنطون في الصلاة؟ قال: أي بني محدث، يعني بدعة، أي بني محدث، شيء أحدثوه لأنفسهم. نعم، الرسول قنت لحاجة من الحاجات ثم انتهت. وإذا قنت الإنسان بعدما انتهى الرسول من حاجته ولم يستمر عليه ومات ولم يفعل هذا، فمعناه اللي يفعله مبتدع، لا شك في هذا. يقول: أي بني محدث، لا تقنط لا في وتر ولا في غير وتر، لا تقنط لا في وتر ولا في غير وتر، لا في فريضة ولا في نافلة، لا تقنط. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه قنت لا في وتر ولا في غير وتر، ما ثبت عنه. صلى في رمضان أربع ليالي ثم اختفى، خشية أن يفرض عليهم الصلاة القيام هذا، ولم يقنط ولم يصلي الوتر جماعة أيضا. وأما القنوت فإن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن والحسين 3 أحاديث، ورد منها 1 في مسلم واثنان في أبي داود: اللهم اهدنا في من هديت، إلى آخره. قال لهم: اجعلوها في وتركم، لكن معنى وتركم جماعة، اقرأوها جماعة، لا، معناه أنك إذا أوترت لنفسك الإنسان فادعو بهذه الأدعية 3، أو ادعو بما تحب أنت بنفسك. لكن هل يقنط الناس جماعة وهل أنت تقنط الإنسان في الفريضة؟ يقول لا. يقول لك أبو والد أبي موسى أبو مالك الأشجعي إنه محدث، يعني بدعة. قال رحمه الله: حدثنا صالح بن عبد الله قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، واختار ألا يقنت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي: اسمه سعد بن طارق بن أشيم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا صالح بن عبد الله، خالد صالح بن عبد الله قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله قال: حدثنا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه كما سبق، وهو يقول الترمذي سماه لنا الترمذي، نعم نعم. قال بهذا الإسناد نحوه بمعنى، يقول بمعنى أنه سأل والده عن قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام، قنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل قنت أبو بكر وعمر وعلي في الكوفة، هل قنت هؤلاء في فريضة أو نافلة؟ قال: أي بني محدث. ولكن اختلف العلماء في هذا القنوت في الفجر مثلا، وأما في الوتر فلم يذكر، ما ذكر أحد أنه يقنت أحد في الفجر، لأن الجماعة لا في الوتر، لا جماعة ولا غير جماعة. إنما القنوت في الفريضة. القنوت ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، وقنت شهرا يدعو لعياش بن عياش وربيعة بن أبي عبد الله إلى غيره، أن الله ينجيهم من المشركين. وقنت يدعو على ثلاثة من الصحابة هداهم الله تعالى وتقدس، وصاروا أئمة من الأئمة، نشروا الدين كله اللي يدعو عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه سأل والده عن القنوت في الفجر، قال أي بني محدث. نعم. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. يقول الترمذي والعمل على هذا أن الفجر ما يقنت به عند أكثر أهل العلم. نعم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن، واختار أن لا يقنت. يقول سفيان رضي الله عنه وهو من رأيه برأي أهل الكوفة، يقول إن قنت فحسن وإن ترك القنوت فحسن، وهو أفضل، ترك القنوت أفضل. نعم. نعم. ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. وعبد الله بن المبارك الإمام الحافظ العلم يقول أنه لا يرى القنوت في الفجر مرة واحدة. نعم. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. يقول أبو مالك الأشجعي اسمه مالك اسمه سعد بن طارق، سعد بن طارق بن أشيم، يعني والده أبو مالك الأشجعي يسأل والده واسم والده طارق بن أشيم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة. قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب في العطاس في الصلاة. أنت تصلي سواء فريضة أو نافلة وتعطس، إذا تحمد الله تقول الحمد لله، هذا يبطل صلاتك عند العلماء، يبطل الصلاة. إذا حمدت الله جهرا يبطل الصلاة عند كثير من علماء الإسلام في يومنا هذا، تبطل صلاتك، لأن الكلام، لأن العطاس وحمد الله في غير مكانه يبطل الصلاة، لأنك عطست وحمدت في مكان الله ليس هو مكانه، ليس هذا مكانه. فعندهم أنه يبطل الصلاة لأنه من الكلام التي أتيت به أنت، والحديث هنا ضعيف، سيضعفه لنا كثير من العلماء. إنما الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذا في صحيح مسلم. وأنه بعدما رفع من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ولما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم؟ 3 مرات. فقال: أنا ولم أرد إلا خيرا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا، أيهم يكتبها أول؟ أيهم يكتبها أول؟ هذا الحديث في مسلم وهو الصحيح. أما في العطاس فلا، لم يرد في العطاس، حتى ولو قلنا أنه في النوافل، فالرسول ما صلى إماما في النوافل، الرسول ما ثبت أنه صلى إماما جماعة في النوافل مطلقا. وإن قلنا في الفريضة فلا يصح، ما يصح في الفريضة شيء غير هذا الحديث الذي أورده مسلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فسأله من القائل؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا أيهم يكتبها أول. هذا الحديث في مسلم وهو الصحيح. أما في العطاس فلم يرد شيء مطلقا لا في نافلة ولا في فريضة. أولا أن الرسول ما صلى جماعة نافلة حتى أنه يسأل الناس، وثانيا أن العطاس الفريضة يبطلها، العطاس والحمد جهرا يبطلها عند كثير من العلماء. الشاهد أن الحديث اللي بين يدينا لم يثبت. يقول الترمذي رحمه الله نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا رفاعة بن يحيى، رفاعة بن يحيى ابن عبد الله بن رفاعة، ابن عبد الله بن رفاعة الزرقي نعم. عن عمي أبيه رفاعة أيضا ولد عفرة أمه عفرة قال حدثنا نعم. عن أبيه نعم قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. يقول انه صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام فعطس ثم تكلم جهرا وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. هذا صلى اي صلاة؟ فريضة ولا نافلة ولا اي صلاة صلاها؟ نعم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتذرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. الشاهد أن الحديث هذا له فيه اثنين من السندات التي تتصل برفاعة بن رافع متكلم فيهم، في اثنين من السند متكلم فيهم حتى يتصل برفاعة بن رافع ابن عفراء. الشاهد أن الحديث تكلم عليه العلماء رحمهما كثيرا وقالوا الجهر إذا عطس الإنسان فجهر بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله جهرا تبطل الصلاة لأنه في غير مكانها، وأنه تكلم بشيء أتى به لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة عطس لا في فريضة ولا نافلة وتكلم الرسول به فأجابه الرسول لا فريضة ولا فاعل. بعضهم يقول أنه في نافلة، أن العطاس هذا اللي حصل من رفاعة أنه في نافلة. هل الرسول صلى جماعة في نافلة؟ لم يثبت هذا مطلقا، لم يصل الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة جماعة إلا الاستسقاء وإلا صلاة العيد هكذا وإلا صلاة الكسوف، هذه نوافل نعم صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة، العيد والكسوف والاستسقاء صلى إماما الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس جماعة، وما عداه لم يثبت أن الرسول صلى نفلا جماعة في الناس مطلقا. صلى رمضان نفلا، صلى رمضان 4 ليالي فقط نفلا ولكنه اختفى، اختفى وقال اخشى ان يفرض عليكم، ولم يرى بعد ذلك ولم يصلي بعد ذلك ولم يوتر بالاربع، الاربع ما اوتر فيها لا صلى الشفع ولا وتر، لان الشفع والوتر يصليه في بيته وحده عليه الصلاة والسلام، اذا قضى من غلق من تهجده في بيته وحده صلى الشفع وصلى الوتر واوتر، ثم نام قليلا ونفخ، ثم أتاه بلال للصلاة، ثم قام صلى صلاة الفجر وذهب إلى صلاة الناس. هكذا ما ثبت أنه صلى نافلة جماعة إلا في 4 ليالات من رمضان واختفى خلاص وانتهت صلاة الجماعة في رمضان الذي بإمام وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وغيرها، هذه اللي نفل. وأما نوافل أنه يصليها نوافل لم يثبت، وفي الفريضة ما ثبت أيضا أن هذا الشخص عطس وأجيب بهذا الكلام لم يثبت، لأن السند فيه رجلين من آل رفاعة هذا تحت رفاعة متكلم فيهم. والصحيح ما ثبت في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا قال ربنا ولك الحمد، هذا الصحيح، وهذا اللي ابتدره 34 ملكا أيهم يكتبها أول. نعم. قال وفي الباب عن أنس، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أنس من السندات نعم، ووائل بن حجر، ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة نعم. قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن، يقول أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن نعم. وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، يقول وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، هل هو في كسوف؟ هل هو في استسقاء؟ هل هو في غيرها من التطوعات؟ لأنه لم يثبت أن الرسول صلى بالناس جماعة إلا هذه الفروض الكفاية، فروض كفاية الاستسقاء وصلاة العيد هذه والكسوف، هذه فروض كفاية صلىها جماعة. ولم يثبت أن أحدا عطس أو جابه الرسول. نعم. قال لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه. يقول لأن كثير من العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم إذا عطس الرجل في الصلاة الفريضة فإنه يحمد ربه في قلبه في نفسك. إذا حمدت في نفسك لا تؤاخذ الإنسان، تؤجر فيما تفعل من الحسنات في قلبك في نفسك، ولا تأثم فيما حدثت به نفسك داخل نفسك الإنسان، لأنه لا يعتبر كلام، ما يعتبر لتحدث نفسك به ما يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفية لأمتي فيما حدثت به أنفسها، يعني تتحدث مع نفسك الإنسان فتحمد ربك في نفسك. أما تتكلم وتخرج كلام فكثير من العلماء إذا قال عامدا تبطل صلاته، لأن هذا الشيء ما ثبت أن قيل في الصلاة. قال ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. قال ولم يوسعوا يعني ما قالوا أكثر من ذلك، إنما يحمد ربه في نفسه، أما يهرج ويتكلم فلا. قال رحمه الله باب في نسخ الكلام في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة، وهو قول الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه، وبه يقول الشافعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في نسخ الكلام في الصلاة. نسخ الكلام في الصلاة باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة. كان الناس يتكلمون ثم نسخ الكلام في الصلاة وصار كل كلام في الصلاة يبطل الصلاة. أما سهو فإن كان مأموما فيتحمله إمامه، وإن كان إماما فيسجد للسهو. إذا تكلم كثيرا يسجد للسهو إن كان إماما أو منفردا، وأما المأموم فيتحمل عنه إمامه كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد قال عن الحارث بن شبيل، عن الحارث بن شبيل قال حدثنا عن أبي عمرو الشيباني، أبي عمرو الشيباني واسمه سليمان قال حدثنا عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم أن قال قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة بما نشاء من الحاجات، تحتاج الإنسان كلمة وتحتاج حاجة تقول فلان في كذا وكذا حصل كذا وكذا ويجاوبك وأنت تصلي، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين خاشعين في قلوبكم متجهين إلى الله. لا يمكن أن تتكلم بشيء يبطل صلاتك الإنسان. والآية هذه أثبتت أن حديثين صحيحين معها مع القرآن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاوية بن الحكم يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وحديث ابن مسعود كنا نتكلم في الصلاة فنهينا فسكت الناس في الصلاة. معنى هذا أن الكلام في الصلاة حتى ما هو من شأن الصلاة، حتى لو كان من شأن الصلاة إذا تكلم الناس عامدين بطلت الصلاة كلها الإمام والمأمومين. إذا تكلم يا فلان نقصت الصلاة، يا فلان بقي ركعة، يا فلان أنت صليت كذا، يا فلان عامدا متكلما عامدا بطلت صلاته وصلاة المأمومين. لازم يعيدون الجماعة كلها في المسجد تعيد الصلاة، لأن الكلام هذا ولو في مصلحة الصلاة فإنه كلام خارج عن موضوع الصلاة يبطلها عمده، وهذا عمد، فكل كلام عمدا يبطلها. أما السهو ففي خلاف هل يبطل بالكلام ولو كثر كلام مصلحته أو ما يبطل، في خلاف عند الإمام أحمد يبطل حتى إذا كثر يبطل ولو سهوا، إذا تكلم ولو ساهي وكثر هذا الكلام فإنه يبطل، لأن الصلاة ما جعلت للكلام، جعلت للتسبيح والتهليل والركوع والسجود والقرآن. أما تتكلم بشيء ليس من الصلاة فإنه يبطله حتى ولو سهوا، ولا سجود له. الكلام هذا إذا كان سهو عند الإمام أحمد لا سجود له. كلام هذا تكلمت فيه الإنسان ساهيا أو ناسيا أو شيء من هذا، لازم. كان بعض الصحابة إذا رأى بعارينه قال يا فلان لا تشرد بعلي، رح يلحقها ردها ويصلي. لكن نهو عن هذا كله، نهو عن الكلام في الصلاة مرة واحدة. قوموا لله قانتين سكوت خاشعين، تقرؤون قرآن وتسبحون وتهللون. ومعاوية بن الحكم الغفاري يقول كنت أكلم الناس يا فلان ليش كذا وكذا، يقول فحصبوني بالحجارة. ايش اللي حصل للناس هذا حتى احصبوني بالحجارة؟ هو يتكلم. لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال من المتكلم؟ قالوا معاوية بن الحكم الغفاري. قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني أن الكلام فيها سابقا نسخ مرة واحدة. إذا تكلمت ولو من مصلحتها، وإذا كنت عامدا وتكلمت ولو من مصلحتها، فإنه تبطل الصلاة. وهذا الحديث والآية نسخ حديث الخرباق بن عمرو الغفال اللي مرنا في الليلة الماضية، وهو أن الرسول سلم من اثنتين ثم تنحى وجلس على سرير هناك وسبك بين أصابعه، فأتاه ذو اليدين الصحابة هابوه، كل الصحابة بما فيهم أكابر الصحابة أبو بكر وعمر هابوه أن يكلموه، وظنوا أن هناك وحي أو شيء من هذا. فقام الخرباق وكان جسورا، يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، ما نسيت ولا قصرت. قال بل نسيت، نسيت صليت بنا ركعتين بس. قال صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر وكمل الصلاة وسجد بعد السلام. الشاهد أن الكلام ولو في مصلحة الصلاة إذا كان عامدا يبطل الصلاة، لأن الأحاديث هذه والآية التي أوردها هذه كلها توقف حديث الخرباق بن عمرو ذو اليدين، توقف حديثه لأنه كان في أول الإسلام وفي ابتداء الإسلام قبل أن ينهوا عن السكوت في الصلاة. نعم. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث زيد بن أرقم اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، إذا تكلم عامدا في الصلاة حتى لو عطس وتكلم عامدا حمد ربه عامدا بطلت الصلاة، يعيد الصلاة. نعم. قال وهو قول الثوري وابن المبارك. قال وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وغيرهم من العلماء. نعم. قال وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأ. يقول وقال بعضهم بعض العلماء إذا تكلم عامدا، فهذا عام، مسألة التكلم عامد يبطل الصلاة عام عند العلماء كافة، من يخالف ما خالف فيه أحد. إذا تكلم في الصلاة عامدا بعد نزول الآية وبعد الأحاديث فإنه يعيد صلاته وتبطل الصلاة، سواء كان إماما خلفه مأمومين تكلموا أو هو تكلم أو المأمومين تكلموا عامدين ولو من مصلحة الصلاة، والصلاة باطلة. لكن إن تكلم سهوا فهذا في خلاف، إن كثر الكلام ولو سهوا فإن الإمام أحمد يقول إذا كثر ولو من مصلحتها يبطلها، وغيره يقول لا تبطل لأن السهو معفو عنه، غفر لأمتي على الخطأ والنسيان، والسهو مثل النسيان، غفر عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنسيان والخطأ مثل السهو. إذا سهى الإنسان فإنه ساهي لا يدري ما يقول، تكلم بشيء ما يشعر أنه تكلم، فهذا معفو عنه عند كثير من العلماء. نعم. قال العامد فيعيد بجماع العلماء. نعم. وبه يقول الشافعي، وبه يقول الشافعي أن المتكلم ساهيا لا يعيد والمتكلم عامدا يعيد، جميع علماء الإسلام قالوا العامد يعيد واللي سهو في خلاف بينهم. نعم. باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. هو في الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا. تقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. في الصلاة عند التوبة. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عن عثمان بن المغيرة قال حدثنا عن علي بن ربيعة قال عن أسماء بن الحكم قال حدثنا قال: سمعت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفع به. يقول إن علي رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا في الكوفة خليفة للمسلمين في الكوفة يقول: إني رجلا إذا حدثني الرسول نفعني الله بالحديث اللي يحدثني الرسول أحفظه وأفعل به وأعمل به، وإذا حدثني غير الرسول عليه الصلاة والسلام استحلفته، قل والله إنك سمعته من الرسول حتى يحلف. وهذا من باب التأكد، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استخلف صار ما يقبل إنسان يقول حدثني الرسول، يقول هات شاهد يشهد معك أن الرسول قال هذا ولا أقلبك، أي أضرب ظهرك الحين، عجيبة، أروح أجيب شاهد وأنا سمعت من الرسول بنفسي، أجيب شاهد، طيب افرض أن ما سمع أحد إلا أنا تضربني؟ قال نعم، يقلب ظهرك. فلما أتاه أبي بن كعب قال: يا أمير المؤمنين، يا عمر بن الخطاب، أتقلد الناس على حديث الرسول عليهم يقولون كذبون على الرسول؟ قال والله يا أبي ما أردت عذابهم، تقول إنك تعذب المسلمين، يا أبي ما أردت عذابهم، ولكن كما ترى الناس اختلط بعضهم ببعض، أريد أن أتأكد من حديث الرسول عليه، من صحيح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا علي رضي الله عنه يقول: إذا حدثني الرسول أخذت به ونفعني الله به، وإذا حدثني غيره استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، نعم الصادق صدوق، سماه ربنا الصادق مع الرسول عليه الذي جاء بالصدق وصدق به، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جاء بالصدق الرسول وصدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول إنه قال نعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. يقول علي رضي الله عنه يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. هذا الحديث له أحاديث تؤيده، له أحاديث في الصحيحين تؤيده أن الإنسان يتوب ثم يستغفر الله ويتوب ويذنب ثم يستغفر ثم يقول الله له: علم ذنب، علم عبدي أن ليس له ربا غيري يغفر ذنبه قد غفرت له. أحاديث صحيحة عندنا تؤيد هذا الحديث حتى لو كان موقوفا على أبي بكر الصديق، لو كان موقوف فرض، وإلا فهو مسند لا شك في هذا الحديث، مسند في غير هذا الطريق. يقول الترمذي رحمه الله نعم قال: ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. يقول ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنوب؟ لا أحد، لا أحد، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفرها إلا الله تعالى وتقدم. الشاهد أن الحديث موصول نعم. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب من السندات والصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء نعم، وأنس بن مالك وأبي أمامة إياس بن ثعلبة نعم، ومعاذ بن جبل وواثلة بن الأسقع وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو، اسمه كعب، أبو اليسر اسمه كعب بن عمرو، ولا ترى رواية إلا بالكنية أبو اليسر، ما يذكر اسمه غالبا. نعم. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي إن حديث علي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من حديث عثمان. ولكن في سندات أخرى عن الصحابة اللي سماهم هنا سندات مرتفعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وروى عنه شعبة وغير واحد. يقول روى عن عثمان هذا الذي يريد أن يلينه الترمذي، يقول روى عنه شعبة، مدام شعبة روى عن هذا فهو إن شاء الله ثقة. نعم. قال فرفعوه مثل حديث أبي عوانة. يقول شعبة رواه عن عثمان فرفعه مثل حديث أبي عوانة. نعم. قال ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه. يقول رواه سفيان الثوري ومسعر بن كدام فأوقفاه على علي أو على أبي بكر الصديق، يعني من كلام أبي بكر أو من كلام علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا. وقد روي عن مسعر بن كدام مرفوعا، اللي سوف يسمى مسعر بن كدام يسمى صاحب الخليفة. ليش؟ لأنهم طلبوا قضاة، الخليفة في وقته صار يأتي بالقضاة بالمسلمين وبالعلماء ويجبرهم على القضاء، يهربون إلى بلاد أخرى لكن يجبرهم على القضاء، فصادوه مسكوه ما قدر يهرب مسعر بن كدام. ولما دخل على الخليفة سأله كيف حال الدجاجات، كيف حال كم بيض الوحيدة وفيهم بيضة وحمرة كم ألوانهن، قال هذا مهبول أخرجوه، هذا مجنون هذا أخرجوه، قال هذا اللي أريد، وهارب من القضاء وهارب من الأول، لكن صادوه وجابوه للخليفة قال ما لي إلا تجنن أحسن علشان ما أصير قاضي له. فكان الناس يهربون من القضاء لأن من تولى القضاء ذبح بغير سكين، فكانوا يصيدونهم سيادة يمسكون هذا يمسكون هذا، فسار هذا مسعر بن كدام رضي الله عنه يسمى صاحب الخليفة لأنه تجنن بين يديه حتى قال تدخلون على مجنون أخل أفلتوه أفلتوه يروح أفلتوه ولم يتولى قضاء. نعم. الشاهد أنهم أن سفيان بن كدام أوقفوه، والصحيح أنه موصول من أبي بكر الصديق علي عن أبي بكر عن الرسول. أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبورة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبورة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث سبورة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى وسبورة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، متى إذا بلغ أي سن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز قال حدثنا عن عمه عبد الملك بن الربيع قال حدثنا عن أبيه عن جده عن أبي عمه عن جده قال عن أبيه عن جدي جد عمه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصبي الصلاة ابن 7 سنين. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال علم الصبي 7 سنوات، ما دام بلغ 7 فإنه يسمى أنه صار مميز، صار مميز يأتي بالشيء هات لنا كذا يجيبه أدي كذا يجيبه ودي. علموه بالصلاة في البيت لا تأتي به في المسجد. 7 مدام بلغ 7 سنوات علمه الصلاة في البيت لا تأتي به في المسجد لأنه لا يزال صبي، لكن إذا بلغ 10 فاضربه على الصلاة وأتي به معك في المسجد، اضربه على الصلاة وأتي به في المسجد، وفرقوا بينهما في المضاجع كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم للصلاة 7 بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع حتى في غرفة واحدة ما تجعل الذكر والأنثى ينامون سواء إذا بلغ 10، لأنه قد ينام وقد ينزو على أخته وهو نائم لا يشعر وهي تقرب منه أو شيء من هذا. الشاهد إذا بلغ 10 فإنه يضرب على الصلاة ويؤتى به إلى المسجد، أما أبو 7 فإنه يؤمر بالصلاة في البيت، يا فلان صل يا فلان صل. أما ما دام 7 ما دام 7 فالأفضل لا تأتي به في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وأبو 7 من الصبيان قد لا يستطيع يمسك بوله، لا يستطيع أن يمسك لسانه ويتكلم أو يهرج أو يبول أو شيء من هذا، حتى أبو 7 ولو بلغ 7. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لا تأتي به ما دام سبع، مره بالصلاة في بيتك الإنسان، خلي يصلي يا فلان صل، جزاك الله خلي يا ولدي صل، شوف الظهر وصل صل أربع، وعلمه الوضوء وعلمه الصلوات كم، وعلمه صلاة الفاتحة وقراءة الفاتحة وقراءة كذا وكذا إلى آخره. أما إذا بلغ عشرا فإنه يضرب ضربا، يؤمر بالصلاة، فإذا أتمر ومشى وصلى فذاك، وإلا ولو تضربه ضربا حتى يأتي إلى المساجد ويصلي معك الإنسان، وفرق بينهما في المضاجع. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال أبو عيسى حديث سبورة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث سبورة ويقال له سبرة بالسكون والضم، يقول حديث حسن صحيح. نعم. قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم، يقول العمل عليه عند بعض أهل العلم أن الصبي يؤمر بالصلاة في البيت، وأما العشر فإنه يؤمر في المسجد. نعم. قال وبه يقول أحمد وإسحاق، قال وبهذا يقول أحمد، يعني أنه لسبع يؤمر بالصلاة في البيت، وبه يقول أحمد وإسحاق أنه إذا بلغ عشرا يضرب ضربا لأنه يتهيأ للصلاة، يضرب ضربا لأنه يتهيأ للصلاة، وإنه خلاص وصل حد البلوغ، من يدري لو أنه يحتلم وهو بعشر سنين وصل حد البلوغ فإنه يضرب، وهذا رأي أحمد بن حنبل وإسحاق بن راوي. نعم. قال وما ترك الغلام بعد عشر من الصلاة فإنه يعيد، يقول وما ترك الغلام بعد عشر سنوات، يعني أنه صلى لكنه ترك الصلاة بعد عشر، ثم بعد ذلك احتلم، احتلم لاثنى عشر، احتلم لثلاثة عشر، احتلم لاحدى عشر، فإنه يعيد الصلاة، إذا احتلم يعيدها بعد العشر، ما بعد العشر يعيدها. نعم. قال أبو عيسى وسبرته هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة، يقول اسمه سبرة ابن معبد الجهني ويقال ابن عوسجة، كل واحد لكن هو الجهني من جهينة لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد، قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع هو بكر بن سوادة أخبره عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل هو قد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق ابن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل العلم منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء الرجل يحدث بعد التشهد، الرجل يحدث بعدما يتشهد شهادة تحياتي الركن، فإذا أتى بالركن ثم أحدث ولو لم يسلم فإن صلاته صحيحة عند الأحناف اليوم وأصحاب الكوفة، أهل الكوفة عندهم أنك إذا تشهدت وصليت علنا بعضهم الصلاة علنا ليس بركن بل هي سنة، كل ما بعد التشهد عندهم سنة، فإذا تشهدت التشهد هو الركن، فإذا تشهدت وانتهيت من التشهد كله ثم أحدثت قبل أن تسلم فصلاتك صحيحة، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله محتجا بهذا الحديث. ولكن الصحيح أن الإنسان إذا أحدث قبل أن يسلم فإن صلاته باطلة، لازم يعيد الصلاة، باطلة إذا أحدث قبل أن يسلم فصلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني نية التسليم، تحليلها نية التسليم لا الكلام، لا كونك تقول السلام عليكم، بل تنوي مع السلام أنك خارج من الصلاة، خلاص انتهت من الصلاة، تنوي أنك خرجت، حينئذ حللت من التحريم عليك. فمن لم يفعل هذا ولم يسلم بنية الخروج من الصلاة وأحدث فإن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس للتشهد حتى ينهيه ثم يسلم مرتين، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، ويسلم الصحابة بكاملهم. ولم يذكر أن أحدا قام أو أحدث ثم جازت صلاته، ما ذكر عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا حديث ابن مسعود، هذا متأول، أوله الأحناف أنه قال له إذا قرأت هذا التشهد فإنك لا فإن قد تمت صلاتك. نعم تم الصلاة لأنه أتى بالركن، لكن معناه أني أحدث وتتم صلاتي هذا مهمس، ما يستقيم هذا، لابد من إتيان التشهد وضوء أما ما بعده صح. لكن عند الإمام أحمد أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، إذا ما أتيت بالركن هذا التشهد مع الصلاة على النبي، إذا ما أتيت بالصلاة على النبي في التشهد الأخير فصلاتك باطلة، لأنك خليت بركن من أركان الصلاة. فأركان الصلاة عند الإمام أحمد 14 ركنا، إذا اختل الركن من هذه الأركان بطلت صلاتك ولا تصح. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند الإمام أحمد رحمه الله. معنى هذا أنه لابد من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما بعد الصلاة سنن سواء تأتي بها الإنسان، لكن ما دام ما تكلمت بنية الخروج من الصلاة بنية أنك خلاص انتهيت من التحليل وحل لك كل شيء، مثل الإحرام، مثل الإحرام إذا دخلت به الإنسان، فإذا انتهيت من الحج أو انتهيت من العمرة حل لك كل شيء. فالصلاة هكذا تحريمها التكبير، تكبر خلاص حرم عليك الكلام والطعام والأشياء كلها اللي حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تنوي الخروج من الصلاة. فإذا نويت بقولك السلام عليكم ورحمة الله نويت الخروج من الصلاة انتهت صلاتك، تحليلها التسليم. أما من أحدث قبل أن يسلم فصلاته باطلة عند الإمام أحمد. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد الوروزي قال قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي يضعف الحديث كثيرا قال نعم وبكر بن سوادة أخبره وبكر بن سوادة أخبره قال حدثنا أخبره عن عبد الله بن عمرو أخبره عن عبد الله بن عمرو قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وهو قد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جاءت الصلاة. يقول أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إذا جلس الإنسان في آخر صلاته وقد قرأ التشهد ثم أحدث فقد جازت صلاته، إذا قرأ التشهد فهو الركن عندهم، إذا قرأ التشهد ثم أحدث بعد ذلك خرج منه ريح، خرج منه ريح بصوت أو ريح بريحة عفنة أو شاء أو رعاف كثير أو طراش كثير مما يبطل الصلاة فصلاته صحيحة، جائزة صلاته ولا يعيدها. هذا إذا قرأ الركن وهو التشهد فقط. أما الصلاة على النبي فعند كثير من الناس ليست ركن، وعند الإمام أحمد أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لحديث ابن مسعود كان يعلمنا الصلاة عليه كما يعلمنا القرآن. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الإسناد ليس بالقوي وقد اضطربوا في إسناده، ليش؟ لأن في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي تكلم فيه أئمة من حفاظ القرآن من حفاظ الحديث وعلماءهم وأهل الجرح والتعديل، الأئمة في الجرح والتعديل منهم عبد الرحمن بن مهدي ومنهم الإمام أحمد ضعفوا هذا الرجل. معنى هذا أنه لا يقوم له حديث، لا يقوم على رجلين حديث. نعم. قال وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. يقول ذهب أهل الكوفة يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قرأ التشهد وأحدث فإنها تمت صلاته حتى لو ما سلم. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي. يقول بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يأتي بالتشهد، لأن التشهد ركن، قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم نعم صلاته باطلة، أعاد الصلاة، لأن التشهد ركن عند أئمة الأربعة، الصلاة والتشهد قراءة التحيات لله تقرأها في التشهد الأول والأخير، في الأول قراءتها سنة وفي الأخير قراءتها ركن، فإذا لم تقرأها في الأخير ما صحت صلاتك لأنها ركن بالإجماع. نعم. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو تحليل والتسليم. يقول أحمد رحمه الله إذا لم يتشهد وإذا قرأ التشهد ما إذا لم يتشهد إذا قرأ التشهد والصلاة على النبي وبقى الأدعية ثم أحدث فإنه لا تبطل صلاته عند في رواية عن الإمام أحمد لكن الصحيح أنها تبطل الصلاة ويعيدها حتى يسلم بنية الخروج من الصلاة حتى يسلم بنية الخروج من الصلاة. أما الحائض أحدث ولم يسلم بنية الخروج فعند الإمام أحمد روايتين أو ثلاث روايات الصحيح أنه تبطل صلاته ويعيدها. نعم. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. يقول قام النبي عليه الصلاة والسلام في اثنتين وقال ولم يتشهد يعني في التشهد الأول. الأول ما هو ركن سنة. التشهد الأول ليس بركن سنة. الركن هو التشهد الأخير. فإذا قام عن الصلاة في التشهد الأخير أو أحدث فلا صلاة له. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاء. يقول إسحاق بن راهوي إذا تشهد ولا وأحدث ولم يسلم أجزأه ذلك. نعم. قال واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. يقول إسحاق رحمه الله اجتهادا من إسحاق بن راهوي اجتهادا من احتج بحديث ابن مسعود إذا قرأت التشهد يقول علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ثم قرأ التحيات إلى آخره يقول إذا قرأت هذا فقد تمت صلاتك. نعم لأنه هذا الركن هذا هو الركن. فابن مسعود يروي أن التشهد هو الركن وإسحاق رحمه الله يقول فقد تمت صلاتك. نعم تمت لأن تمت الأركان لكن بقي عليك أشياء تتمها منها السلام أيضا الركن السلام من خروج من الصلاة بنية السلام ونية والتكلم به ركن من أركان الصلاة. فإذا لم يسلم أبطل ركن وإذا لم يصلى على النبي أبطل ركن فمعناها أنه أبطل أركان من الصلاة. فكيف تصح وأركانه انهدمت؟ هل يصح للخيمة أن تقوم بدون عمدها؟ ما يصح. فالشاهد أن الصلاة لا تصح إلا بأركانها. السلام السلام عليكم بنية الخروج من الصلاة ركن والصلاة على النبي ركن أيضا والتشهد ركن. لكن إسحاق رحمه الله اجتهد وقل كله مهتد النصيب فإن أصاب فقد أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن الحديث الصحيح أنه لا بد من التحليل لا بد من الخروج من الصلاة بنية الخروج من الصلاة بنية التحليل والخروج من الصلاة والتسليم ركن كما جاء في حديث عائشة أنه تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني أنه ركن. عند الإمام أحمد أن التسليمتين الثنتين ركن. لو يقوم المأموم قبل أن يكمل الإمام التسليمة الأخيرة بطلت صلاة المأموم. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن أنعمة هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. يقول الترمذي رحمه الله عبد الرحمن بن زياد بن أنعمة الإفريقي ضعفه كثير من أهل العلم منهم يحيى بن سعيد القطان وناهيك بيحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد رحمه الله إمامان فحلان عالمان إذا ضعف شخص فلا تأخذ منه الحديث. نعم. باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله وفي الباب. عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا وقال أبو زرعة لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المطر يصلون الناس في الرحال ينادي المنادي في الصلاة أن صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، بدل قول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. هذه هي السنة إذا كان المطر ينزل أو أن الشوارع امتلت من الماء ما يقدر المسلمون يطلعون، فأنه ينادي المنادي المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصلاة في المطر. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، أحفظ أهل زمانه، عمرو بن علي الفلاس مشهور بالفلاس، جده أبوه الفلاس، عمرو بن علي الفلاس لقبه الفلاس، أحفظ أهل زمانه رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن علي الفلاس شيخ الأمهات الست. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي اسمه هشام بن عبد الملك، قال أخبرنا زهير بن معاوية، أخبرنا زهير بن معاوية قال حدثنا عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. يقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأصابنا مطر شديد، فقال الرسول من شاء عليه الصلاة والسلام من شاء أن يصلي في رحله فليصلي. يعني أنه من السنة أن ينادي المنادي، لا تحرق الناس اللي سوى تخرجهم من بيوتهم، ينادي المنادي أن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، فيخرجون المسلمين في بيوتهم ويصلون في بيوتهم، لأن من الأعذار التي يترك الإنسان فيها الجمعة والجماعة المطر إذا كان ينزل، أو أنه انتهى المطر ولكن بقي سيول في الشوارع ما يقدر الناس يخوضون السيول لأنه يلوث المدس ويلوث الثياب ويلوث كذا، ويخوضون الناس سيول تمشي، فإنك الناس يصلون في رحالهم. ينادي المؤذن إذا أراد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، وقد فعلها ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر ينادي مناديهم أن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، وهذا هو السنة إذا نزل المطر. عليكم السلام. شوقفنا عليه المطر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس، وعرفنا أن الفلاس من أئمة الحديث ورواة الحديث رضي الله عنه، قال حدثنا نعم كنا قرأنا السند، قال من شاء فليصلي في رحله، قال من شاء، قال جابر بن عبد الله من شاء فليصلي في رحله، وهذه هي السنة. إذا راهنا إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول بدلها صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، لأن الوحل والمطر النازل والوحل الباقي المياه الباقي تسمى الوحل، هذه مما يعذر فيه الإنسان عن صلاة الجمعة والجماعة، لا يحضر جمعة ولا يحضر جماعة، لأن ربك تعالى وتقدس لطيف جواد كريم بعباده رحيم بهم، لا يخرجك في شدة ولا يخرجك في كرب ولا يخرج عباده في شيء يكرهونه. إذا رأيت مطر ينزل أو رأيت وحل السيول باقية بعد المطر فلا تخرج الإنسان، سواء أذن المؤذن أو ما أذن أنت لا تخرج. إذا رأيت أن المطر ينزل أو رأيت أن الشوارع وحل سيول فلا تخرج الإنسان حتى لو ما نادى المنادي، نادى المنادي صلاة حي على الصلاة تقول لا الصلاة في الرحال أنا أصلي في بيتي، فتصلي في بيتك. ومن السنة أن المؤذن يفعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول صلوا في رحالكم، وقد فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم قال وفي الباب عن ابن عمر، وقال وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر المخطاب نعم، وسمرة من جندب، وأبي المليح عمرو بن أسامة قال عن أبي أسامة نعم، وعبد الرحمن بن سمرة نعم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حديث جابر هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم أن الإنسان يعذر بترك الجمعة والجماعة في المطر ينزل أو في الوحل السيول الباقية من المطر في الشارع لا ما تخرج الإنسان، سواء نادى المنادي لا تخرجون أو لم ينادي. إذا رأيت أن المطر ينزل أو رأيت أن آثار المطر باقية طين أو وحل أو سيول فإنك تصلي في بيتك ولا لوم عليك، لأنك معذور أمام رب العالمين، معذور الإنسان أمام رب العالمين، يترك يعذر الإنسان بترك الجمعة والجماعة في 15 عشر شيئا، منها هذا المطر النازل والوحل الباقي من أثر المطر، والطين الذي يلوث المدن، يلوث الثياب، يلوث حذيانك الإنسان، أو يلوث رجليك، هذا كله لا تخرج، لا تخرج، صل في بيتك ومعذور أمام رب العالمين. نعم. قال: وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول: وقد رخص كثير من أهل العلم في أنه لا يخرج في الطين والوحل والمطر ينزل، وبه يقول أحمد وإسحاق، بل كثير من العلماء يقولون بذلك، حتى رأي عند الشافعي أنك لا تخرج الإنسان في المطر أخذا بهذا الحديث، ولا تخرج في الوحل الإنسان. نعم. قال: سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا، وقال أبو زرعة: لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاث، علي بن المديني وابن شاذ الكوني وعمرو بن علي. يقول أبو زرعة الرازي الإمام الحافظ الذي يناظر أحمد بن حنبل بل من أقرانه، يقول في الجرح والتعديل والحديث، يقول أبو زرعة إن نعم لم أرى أحفظ بالبصرة أحفظ من علي بن المديني، علي بن جعفر اللي قال البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا علي بن المديني. يقول علي بن عبد الله بن جعفر المديني وعمر وابن الشاذ كوني عبد الله وعمر الفلاس الذي هو الإمام الحافظ. نعم. قال: وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة. نعم. ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلي بن حجر، قال: حدثنا عتاب بن بشر بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمرو وأبي ذر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصلهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمله 33، ويكبره 34، ويسبح الله عند منامه 10، ويحمده 10، ويكبره 10. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. في التسبيح في أدبار الصلوات. يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن حجر. إسحاق بن إبراهيم هذا هو أبو الرهوي اللي إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، إذن ما ليس بن رهوي، إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عتاب بن بشير قال: حدثنا عن خصيف بن عبد الرحمن قال: حدثنا عن مجاهد بن جبر مولى بني مخزوم قال: وعكرمة مولى بن عباس قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات. يقول الترمذي رحمه الله: جاء الفقراء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويفعلون كل ما نفعله ويزيدون علينا بالصدقات النوافل في أموالهم في الزكاة من أموالهم وفي الصدقة النوافل من أموالهم يعني أنهم سبقونا يا رسول الله سبقونا. فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم. نعم. قال فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم إلا رجل فعل مثل ما فعلتم. نعم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وقالوا يا رسول الله ما هو؟ فقال لهم تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون 34 فتلك 100 دبر كل صلاة من الفروض. الفرائض تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 وإن شئت أن تكبر الله 33 أيضا وتقول تمام 100 لا إله إلا الله فتلك 100 هذه تقولها دبر كل صلاة كل الصلوات الخمس تقولها دبر كل صلاة. هذه التسبيحات التي وردت بعد الفرائض. أما مد اليدين والشحذة والسؤال رب العالمين فلم يرد شيء في الفرائض. الفرائض لها أدعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام مخصوص في الفرائض. أما النوافل فلك أن تدعو الله وتمد يديك وتمسح يديك بوجهك كل هذا ورد عن عمر وعائشة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من النافلة مد يديه مضمومتين ودعا دعا دعا ثم مسح بهما وجهه. حديث عن عائشة وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موجودة في السنن الأربع. الأحاديث هذه موجودة في السنن الأربع. فالشاهد أن الفرائض لا يمكن أن تمد يديك ولا تدعو الإنسان لأن لها أدعية وردت سبح الله 33. أما في الفجر فإنك تقول لا إله إلا الله 10 وتقول ربي اللهم أجرني من النار 7 ثم تقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 و33 و33 إلى آخره في الفجر. وأما في المغرب فأيضا كذلك تهلل لا إله إلا الله 10 مرات وتقول اللهم أجرني من النار 7 مرات ثم تأتي بالورد اللي أخبر الرسول به سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 و33 و33 هذا في الفجر وفي المغرب. أما في بقية الصلوات فإنك تذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له مرة واحدة بس لا إله إلا الله في الظهر وفي العصر وفي العشاء صلاة العشاء تقول لا إله إلا الله وحده بعد ما تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تهلل وحدة مرة ثم تأتي بالأوراد التي ذكرها الرسول للفقراء تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 34 فهذا في جميع الفروض. جميع الفرائض تقول الدعاء هذا بعد الفروض. أما الفجر والمغرب كما سمعتم تهلل 10 مرات وتستجير من النار 7 مرات ثم تأتي بالورد. هذا ما ورد في الفرائض. أما النوافل فلك أن تمد يديك وتدعو بما شئت الإنسان. النوافل لك أن تمد يديك وتدعو بما شئت. وأما الدعاء بعد الفرائض جماعة فبدعة لا يمكن أن يكون لأنه مبتدع وكل بدعة ضلالة. وإبليس يحب البدعة أحب من الزنا والسرقة. إبليس يحب البدعة ليش؟ أحب من الزنا والسرقة وشرب الخمر. ليه؟ يقول الزنا والسرقة يتوب الله عليه. أما صاحب البدعة فيرى أنه على سنة ولا يتوب منها فهو يحب صاحب البدعة ويمجده إبليس عليه لعان الله. البدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما في النسائي. فالشاهد أن الرسول أرشد الفقراء إلى هذا لكن ما الذي حصل؟ ذهب الأغنياء وصاروا يقولون مثل ما يقول الفقراء. فأتى الفقراء اشتكوا إلى الرسول عليه السلام يا رسول الله انت علمتنا الذي هذه وقلناها لكن سمع إخواننا الأغنياء بها فقالوها. قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله يؤتيه أردهم أنا ما أقدر أردهم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الأغنياء إذا هدى الله الأغنياء